يقول في سؤاله: تزوجت ولي 10 سنوات ولم أنجب، وتلك إرادة الله سبحانه، ولكن السؤال: إذا كان في هذه المسألة مصدر عدم الإنجاب الرجل، فهل عليه ذنب إذا لم يصارح المرأة بذلك؟ وهل يترتب على الإنسان أن يسرحها؟ وما الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا لم يقدر المؤمن الإنجاب فليس من المقطوع بأن يكون عقيما، فقد تكون لك أسباب تحتاج إلى علاج، فكل داء له دواء. فإذا تحقق من طريق أهل الخبرة من الأطباء أنه عقيم، فقد اختلف العلماء هل المرأة الفسخ أم لا، فإن طلقها تحقيقا لطلبها ورحمة لها هذا حسن من دون حاجة إلى المخاصمة إذا طلبت ذلك، فالأولى له والأفضل والأحوط يطلقها إذا طلبت طلاق، أو يرضيها بشيء حتى تبقى معه راضية مطمئنة. وأما كونه يحكم لها بالفراق هذا محل نظر ويرجع إلى المحاكم. لكن نصيحتي لمن أصيب بالعقم أن يستشير المرأة ويخبرها، فإن سمحت ورضيت فلا بأس ولا حرج عليه، وإن أرضاها بشيء من المال كمقرر شهري أو سنوي فلا بأس. أما إن صممت على طلب الطلاق فإن نصيحتي لها يطلقها ولا يحاصمها عند المحاكم، بل يطلقها لعل الله يرزقها ذرية، وهو قد يجد غيرها، وربما أخطأ الأطباء في قوله إنه عقيم، وربما يسأل الله لها زوجة أخرى أو زوجة ثالثة فتحمل منه، فقد يقول الأطباء إنه عقيم ويخطئون ويغلطون. هذه نصيحتي للأخ السائل. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.